السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد وصلنا في قراءة أحاديث كتاب رياض الصالحين إلى الباب الثاني من هذا الكتاب، ألا هو باب التوبة. وقد رأينا منه أظن 3 أحاديث، وتوقفنا عند الحديث الرابع. قال: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه الإمام مسلم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. رواه مسلم. قال: وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله تعالى أو إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. هذه الأحاديث الثلاثة في مجملها تدور على ما يسمى بوقت التوبة، أي أن للتوبة وقتا معينا، إن تاب فيه العبد في ذلك الوقت قبلت منه توبته، وإن فاته هذا الوقت ردت عليه توبته، أي على وجهه. قال: عن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، أي أن الإنسان قد يقارع بعض الذنوب والمعاصي في ليله، فإن الله تبارك وتعالى يمهل ذلك العاصي ويعطيه الوقت ليتوب، فالله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، أي إذا وقع ذلك العبد في معاص وذنوب في نهاره كله من الذنوب قد يقارعها من النظر المحرم أو غيرها من الذنوب التي قد يعني تتعرض للإنسان في يومه، فإن الله تبارك وتعالى يعطيه المهلة والمدة التي يتوب عليها. بل قد ثبت في الحديث أن الملك الذي يكتب عن الشمال يمكث 6 ساعات لا يكتب عن الإنسان شيئا لعله يتوب، أي إن الإنسان إذا مثلا وقع في ذنب من الذنوب فإن الملك الذي هو عن شماله يمكث 6 ساعات لا يكتب ما وقعه ذلك العبد من الذنب لعله ماذا يتوب، وهذا من المهلة التي يعطيها الله تبارك وتعالى لعبده لعله يتوب، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى بنا. قال: ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، أي أن الله تبارك وتعالى يمهل العبد الذي قد يقارع الذنوب والمعاصي في الليل فيعطيه المهلة إلى النهار، وينتظر الله تبارك وتعالى من ذلك العبد لعله ماذا يتوب. متى هذا؟ قال: حتى تطلع الشمس من مغربها، فإن الله تبارك وتعالى يتوب على العبد إن تاب إلا في وقت واحد، ألا وهو طلوع الشمس من مغربها. فإذا طلعت الشمس من مغربها وهي أمارة من أمارات أو علامة من علامات الساعة الكبرى، والتي إن طلعت الشمس من مغربها توقف زمن التوبة، أي إن تاب الإنسان بعد ذلك والعياذ بالله فإن توبته مردودة على وجهه ولا يقبل الله منه ذلك أبدا. فالله تبارك وتعالى من رحمته جل وعلا بالعباد أنه يعطي لعباده الوقت لكي يتوبوا، وليس يؤاخذهم مباشرة بالعذاب أو بالعقاب أو يأخذهم مباشرة بالسيئات، ولكنه جل وعلا يمهل عباده لعلهم يتوبون، وأعطاهم ذلك الوقت الواسع من منذ ولادة العبد إلى أن يموت هذا الوقت وهو له مهلة في أن يتوب، والوقت الموسع الآخر إلى أن تطلع الشمس من مغربها. فوقت التوبة كما قال العلماء وقتان، وقت موسع ووقت مضيق إن صح التعبير. الوقت الموسع هي إلى أن تطلع الشمس من مغربها، والوقت المضيق سيأتينا إن شاء الله في الحديث الأخير إن شاء الله. قال وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني تأكيدا للحديث الأول، من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله تبارك وتعالى عليه. من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله تبارك وتعالى عليه. وفي الحديث الآخر قال عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. والحديث رواه الترمذي وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيحه سنن الترمذي. هذا الحديث هو دليل الوقت المضيق الذي هو على العبد، يعني الذي يجب أن يتوب فيه، وهذا الوقت لا يعرفه الإنسان، غير محدد. هذا الوقت غير محدد لأن الإنسان لا يعلم متى يأتيه ملك الموت. لذلك استوجب علينا ماذا؟ أن الإنسان يحدث من وراء الذنب مباشرة توبة، وأن يتوب الإنسان ولو لم يذنب، يقول أستغفر الله وأتوب إليه، يعني ولو لم يقارع الذنب يقول هذا الدعاء، لأن الإنسان لا يعلم متى سيأتيه ملك الموت ويأخذ روحه. قد تأتيه صباحا مساء وهو يعمل وهو نائم وهو في أي مكان كان لا يدري ذلك. فالعبد يجب ماذا؟ أن يحدث دائما التوبة ويجددها دائما لكي يخرج من هذا الوعيد الذي قد يأتي ملك الموت ويأخذ روحك التي هي بين جنبيك، وعلى ظهرك ماذا؟ ذنوب وآثام وربما حقوق على العباد. فالأولى على الإنسان ماذا؟ دائما يحدث التوبة. والأولى أنه قبل أن ينام في الليل يقول أستغفر الله وأتوب إليه من كل ذنب قبل أن ينام. هذا ويراجع حساباته في اليوم ماذا فعل؟ هل مثلا أذنبت ذنبا؟ إذا أذنب استغفر. هل مثلا أخذت حق فلان من أصحابه أو من أعدائه أو غير ذلك فيرده، إلى غير ذلك. فالعبد يحاسب نفسه قبل أن ينام، لعله لا يستيقظ صباحا، قد يأتيه ملك الموت وهو في النوم فيأخذ روحه، وربما حقوق العباد متعلقة على رقبته، وربما الآثام والمعاصي إلى غير ذلك. فالعبد لا بد أن يحدث التوبة ويجددها دائما. والتوبة كما مر بنا في الدروس السابقة فيها يعني عندها شروط، والشروط قد ذكرناها، وهي أن يعزم أن لا يعود إلى الذنب، وأن إذا كان الذنب متعلقا بحقوق العباد أن يرد الحقوق إلى أهلها، وأن يتوب من الذنب كله يعني في كل وقت. فكما قلنا أن للتوبة زمنان، زمن موسع وزمن مضيق. أما الزمن الموسع هو إلى أن تطلع الشمس من مغربها، أما الزمن المضيق وهو أن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. ومعنى ما لم يغرغر أي ما لم تبلغ الروح الحلقوم. إذا بلغت الروح إلى هذا المكان فليس على العبد توبة، لأنها غرغرة الروح وآخر ما يخرج يعني من الروح من الإنسان. نسأل الله العفو والعافية. قال وعن زر بن حبيش قال أتيت صفوان بن عسال رضي الله عنه أسأله عن المسح على الخفين، فقال ما جاء بك يا زر؟ فقلت ابتغاء العلم. فقال إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. فقلت إنه قد حك في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول، وكنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فجئت أسألك هل سمعته يذكر في ذلك شيئا؟ قال نعم، كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. فقلت هل سمعته يذكر في الهوى شيئا؟ قال نعم، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر، فبينا نحن عنده إذ ناداه أعرابي بصوت له جهوري أو جهوري، قال يا محمد، فأجابه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نحوا من صوته ها أم. فقلت له ويحك، أغضض من صوتك، فإنك عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد نهيت عن هذا. فقال والله لا أغضض. فقال الأعرابي المرء يحب القوم، ولما يلحق بهم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم المرء مع من أحب يوم القيامة. فما زال يحدثنا حتى ذكر بابا من المغرب مسيرة عرضه أو يسير الراكب في عرضه 40 أو 70 عاما. قال سفيان أحد رواة الحديث قبل الشام خلقه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض مفتوحا للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه، رواه الترمذي وغيره، وهو حديث حسن وحسنه العلامة الألباني رحمه الله. هذا الحديث من الأحاديث التي ساقها الإمام النووي في باب التوبة لطرف الحديث الأخير ذكره، قال حتى يغلق أو حتى تطلع الشمس منه، يعني زمن التوبة. ولكن نأتي إن شاء الله على الحديث فقرة فقرة لنفهمه. قال عن زر بن حبيش قال أتيت صفوان بن عسال رضي الله عنه أسأله عن المسح عن الخفين، يعني جاء زر يريد السؤال وأتى إلى صفوان بن عسال وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أسأله عن المسح عن الخفين، أراد يعني استشكل مسألة في مسألة المسح عن الخفين، فقال له يعني أريد أن أسألك عن هذه المسألة. قال فما جاء بك يا زر؟ فقلت ابتغاء العلم، يعني جئتك أريد العلم، أريد أن أتعلم، أريد يعني ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. انظروا ماذا أجابه صفوان بن عسال، فقال إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب، يعني ما دام أنك جئت لتطلب العلم فانظر إلى ثواب طلب العلم. قال إن الملائكة تضع أجنحتها، لأن الملائكة ماذا؟ عندها أجنحة، كما قال الله تبارك مثنى، قال الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل من الملائكة أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، يعني الملائكة لها أجنحة تطير بها أينما شاءت بأمر الله تبارك وتعالى. قال إن الملائكة تضع أجنحتها، يعني تضعها ولا تطير بها لطالب العلم رضا بما يطلب. انظر، يعني الملائكة تقدر من يطلب العلم وتقدر الذي يريد علم الكتاب والسنة، وإنها تخشع أمامه وتضع أجنحتها لأجله، لأنه ماذا يريد؟ طلب علم الكتاب والسنة. فقلت إنه قد حك في صدري، يعني جاء في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول، يعني أريد أن أسألك هل يجوز لي أن أمسح على الخفين بعد ما أتغوط أو أن أبول، وكنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فجئت أسألك، يعني لما رأيتك أنك من أصحاب النبي عليه السلام، لأن أصحابه صلى الله عليه وسلم كانوا يأخذون العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فجئت أسألك. قال هل سمعته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يذكر في ذلك شيئا، يعني هل سمعت النبي عليه السلام يذكر في المسح على الخفين وأحكامه شيئا؟ فقال له صفوان بن عسال قال نعم، كان يأمرنا إذا كنا سفرا، يعني في السفر، لألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، يعني إذا كنا في السفر ولبسنا الخفاف لنمسح عليها لا ننزعها 3 أيام ولياليهن، وقد مر بنا أحكام المسح في درس الجمعة، لكن من غائط وبول أو نوم، إذا كان مثلا يعني نمسح منها من الغائط والبول والنوم. فقلت هل سمعته يذكر في الهوى شيئا، أي الهوى هنا المقصود به المحبة والميول. فقال نعم، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فبينا نحن عنده إذ ناداه أعرابي بصوت جهوري، جاء له أعرابي، والأعراب عندهم خشونة في التعامل، الأعراب عندهم خشونة في التعامل. قال يا محمد، فأجابه الرسول صلى الله عليه وسلم نحوا من صوته، يعني الآخر جاءه بصوت عال وناداه بصوت مرتفع، فأجابه النبي عليه وسلم بصوت مرتفع كما ناداه ذلك الأعرابي، وهذا من كلم خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال ها أم، يعني ماذا تريد؟ فقلت له ويحك، يعني قال له الصحابي ويحك، أغضض من صوتك فإنك عند النبي صلى الله عليه وسلم، هم يعظمون النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ورد تحريم رفع الصوت فوق صوت النبي عليه الصلاة والسلام كما في آية سورة الحجرات. وهناك تذكر قصة أن أحد الصحابة لما نزلت هذه الآية إن الذين يغضون أصواتهم عند النبي إلى آخر الآيات، هذا الصحابي عندما سمع هذه الآية جاء في بيته ومكث ولم يخرج حتى افتقده النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لهم أين هو؟ فقالوا له إنه في بيته يبكي. فعجب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من فعله، فناداه فجاء فقال له يا رسول الله إن صوتي مرتفع جدا عندما أتكلم، فربما أتكلم معك فيرتفع صوتي على صوتك فيحبط الله تبارك وتعالى عملي. انظروا إلى حرص الصحابة وخوفهم من الله تبارك وتعالى وخوفهم وتقديرهم للنبي عليه الصلاة والسلام، مكث في بيته لأجل صوتي لأنه صوته مرتفع لكي لا يرفعه على النبي عليه الصلاة والسلام، أنه كان يجالس النبي ويكلمه إلى غير ذلك. فلما نزلت الآية في سورة الحجرات قال له النبي أو جاء في بيته ومكث وما أراد أن يخرج، يعني خوفا من أن يرتفع صوته على صوت النبي عليه الصلاة والسلام. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، هكذا جاءت الآية، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. وفي آخر الآية فيحبط أعمالكم، يعني جاءت فيها حبوط العمل، يعني الذي يرفع صوته فوق صوت الموعد متعمدا ومستهزئا به صلى الله عليه وسلم فإن عمله كله يحبط ويضرب ماذا في الصفر ويصبح أنه لا عمل له. إذا هذا ما معنى إحباط العمل. فلما أتاه وقال له، قال يعني النبي عليه الصلاة والسلام إنك غير مقصود بهذه الآية، وإنما المقصود الذي يرفع صوته استهزاء واستهتارا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال غض من صوتك فإنك عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهيت عن هذا. فقال والله لا أغضب. هذا الصحابي قال لأنه لا يعلم الأحكام الشرعية، لأنه جاء من البدو والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وجاءه من بعيد ولا يعلم الأحكام التي شرعت على النبي عليه الصلاة والسلام حتى يعلم. فقال الأعرابي المرء يحب القوم ولما يلحق بهم، يعني المرء الذي يحب قوما من الناس هل يلحق بهم عندما يموتون وعندما يبعثون؟ هذا معنى قوله سمعته يذكر في سمعته يذكر في الهوى شيئا، أي في محبة الإنسان لبعض القوم أو في محبة الناس لبعضهم. الإنسان مثلا يحب العلماء ويجلهم ودائما يريد أن يلتقي بهم ويجلس إليهم، هذا يحشر مع العلماء كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام. فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام قال المرء مع من أحب يوم القيامة. المرء مع من أحب، الذي يحب أهل العلم ويحب المسلمين ويحب أهل الفضل ويحب أهل التقوى يحشر معهم، والذي يحب أهل الكفر والعياذ بالله ويريد أن يلبس مثلهم ويمتشط كامتشاطهم ويلبس لباسهم هذا يحشر مع الكفار ولو كان مسلما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال المرء مع من أحب، يعني إذا أحببت أهل التقوى تحشر مع أهل التقوى ولو لم تكن مثلهم، وإذا أحببت أهل الفساد حشرت مع أهل الفساد ولم تكن مثلهم، لأن الميول القلبي يعني الإنسان يحب حاجة رح يكون عنده مثلا مستحيل رح يتركها، ومستحيل أيضا أنه لا يعمل ما يعمله أهل الفساد. وتجد الناس يحبون اللاعبين وربما يتخاصمون من أجلهم، تجد واحد يحب لاعب من اللاعبين والآخر يعني يبغضه يعني يكون هناك خصام بينهم لأنه الآخر يبغي ذلك اللعب أو ذلك الفريق أو غير ذلك، أو أحد يحب مثلا يحب البلاد الكافرة الفلانية لأنها متطورة ولأنهم وكذا وكذا وكذا، هذا من المحرم. الإنسان الواجب أن يحب ما يحبه الله ورسوله. الله لا يحب الكفار ورسوله لا يحب الكفار، بل مقاتهم الله تبارك وتعالى في كتابه وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلماذا تأتي أنت وتحب من لا يحبه الله بل يبغضه؟ فالأولى أن نبغض أهل الكفر لأنهم أولا بغضهم الله تبارك وتعالى، وثانيا لأنهم يبغضوننا لا يحبوننا. أهل الكفر لا يحبون أهل الإسلام، وانظروا إلى عدائهم للإسلام، لا ينامون أبدا إلا وقد يحدثون في أهل الإسلام شيئا. وأحداث هذه الأحداث التي جرت هنا يعني عن قريب في فرنسا ليست ببعيد، فهم الآن ماذا يريدون؟ يثبتون للعالم ماذا؟ أن الإسلام والمسلمين إرهابيون والعياذ بالله، والإسلام بريء مما فعل أولئك من تلك التفجيرات وغيرها. فالإنسان الواجب عليه أن يبغض أهل الكفر. لماذا؟ أولا لأن الله يبغضهم، وثانيا لأنهم يبغضوننا لا يحبوننا، بل يعتقدوننا أننا ماذا؟ إرهابيون، وأننا قتل وسفك إلى غير ذلك. فالعبد يحشر مع من أحب. فإذا أردت أن تحشر مع أهل الكفر فلك الخيار، وإذا أردت أن تحشر مع أهل الإيمان والإسلام والتقوى والإحسان يعني فلك الاختيار، فلك أن تحب أهل الإيمان لتحشر معهم ولتكون في زمرتهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب يوم القيامة. فما زال يحدثنا حتى ذكر بابا من المغرب مسيره مسيرة عرضه، أو يسير الراكب في عرضه 40 أو 70 عاما. قال سفيان أحد الرواة: قبل الشام خلقه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض مفتوحا للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغرب. وهو الشاهد من إيراد هذا الحديث أن التوبة يقبلها الله تبارك وتعالى ما لم تطلع الشمس من مغربها. ففي هذا الحديث فوائد عدة، منها دليل ثبوت المسح على الخفين، وأيضا ما يتعلق بفضل طالب العلم وفضل طلب العلم، وأن المرأة يحب القوم أنه يحشر معهم، إلى غير ذلك مما جاء في هذا الحديث. قال: وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري. عن أبي سعيد سعيد بن سعد أو سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري عن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال: إنه قتل 99 نفسا، فهل له من توبة؟ فقال: لا. فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال: إنه قتل 100 نفس أو 100 نفس، فهل له من توبة؟ فقال: نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى، فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق آتاه ملك أو آتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى. وقالت الملائكة ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم أي حكما، فقال: قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوا فوجدوا أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة. والحديث متفق عليه. قال: وفي رواية في الصحيح: فكان إلى القرية الصالحة أقرب بشبر فجعل من أهلها. وفي رواية في الصحيح: فأوحى الله تعالى: إلى هذه أن تباعدي، وإلى هذه أن تقربي. قال: وقيسوا ما بينهما، فوجدوا إلى هذه أقرب بشبر فغفر له. وفي رواية: فناء بصدره نحوها. سبحان الله. هذا الحديث من الأحاديث أو من صحيح قصص النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنه كان رجل في من كان قبلنا وقبل النبي عليه الصلاة والسلام قتل 99 رجلا، سواء ظلما أو غدرا أو غير ذلك، فسأل عن أعلم أهل الأرض، أراد التوبة، فذهب إلى ماذا؟ إلى أعلم يريد أن يسأل العلماء، فدلوه على راهب، والراهب هو من علماء النصارى، الراهب هو العالم من علماء النصارى. قال: فأتاه فقال: إنه قتل 99 نفسا، فهل له من توبة؟ فقال له: لا، لا توبة لك. فقتله فكمل به 100، يعني 99. وما دار أسأل هذا الشيخ هذا، قال: والشيخ ترى نتوب ترى ولا منزل؟ قالوا: نحوس نتوب، هل لأنك قتلت 99 نفس نتوب؟ قال له: أنت ما عندك توبة، تك عليه كتل، كمل به 100، 99 وش بقال على 100، زين كمل كتل وخلاص. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض، بعد ذلك ما زال يحوس شكون يقول له هل يعني لك توبة؟ فدل على رجل عالم فقال: إنه قتل 100 من النفس، فهل له من توبة؟ فقال: نعم. وهل يحول ومن يحول بينه وبين التوبة؟ أي لا يوجد من يحول بينك وبين التوبة، أنت أمير نفسك، إذا أردت أن تتوب فلك ذلك، وإذا ما أردت أن تتوب فلا تلومن إلا نفسك. ما يجيش واحد يقول لك: أنا ليه ما تبش؟ تقول: والله غافل، لأن ما خلنيش نتوب صاحبي. ولا صاحبك هذا عليك عليه سلطة، ليس له عليك سلطة، التوبة تملكها أنت، إذا أردت أن تتوب تب، وإذا ما أردت أن تتوب أنت أمير نفسك، لا تلومن إلا نفسك. فانطلق قال ومن يحول بينه وبين التوبة؟ قال انطلق، هذا العالم أرشده قال انطلق إلى أرض كذا وكذا، يعني دله على أرض يعبد فيها الله تبارك وتعالى، فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. وهذا يدل على ماذا؟ على أن الإنسان الأرض إذا كثر فيه الخبث، كثرت فيه يعني الخبث يعني والطغيان والمعاصي، الأولى أن يخرج منها لا يجلس فيها، لأنه أولا إن عم العقاب وجاء العقاب فإنه يعم الصالح والطالح، كما قالت عائشة ومر بنا الحديث أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم، وبعد ذلك قال يبعثون على نياتهم. فالأولى الإنسان إذا مثلا كان في أرض سوء والعياذ بالله، والسوء فيها ظاهر من مثلا المعاصي والخبائث والزنا والخمر إلى غير ذلك من المعاصي الظاهر هذه، الأولى أن يخرج منها ولا يمكث فيها، وينطلق إلى أرض أخرى قد تكون صالحة وفيها عباد يعبدون الله تبارك وتعالى. قال فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. قال فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت. مشى من الأرض هذه اللي راح اللي كان فيها أرض السوء، وقصد الأرض التي يعبد فيها الله، فإذا عاد في نص الطريق قد جاء ملك الموت وقبض روحه، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. شكون يديه الروح؟ لأن الروح إذا خرج من الإنسان، إذا كانت روح طيبة وكانت تعبد الله تبارك وتعالى وصالحة تأخذها ملائكة الرحمة، أما إذا كانت نفس خبيثة وتعصي الله وفاجرة إلى غد تأخذها ملائكة العذاب. والفرق ما بين الأخذين، إذا أخذتك ملائكة الرحمة كما جاء في الحديث فإنهم يطيبون تلك الروح ويحنطونها ويجعلونها في كفن فيه رائحة طيبة ويسعدون بها في السماء وفي كل أهل السماء يقولون أبشروا بفلان ابن فلان الفلاني قد جاء، ويستبشرون به أهل السماء. أما الروح الأخرى التي هي خبيثة فالعكس من ذلك، يجعلونها في ريح منتنة وينفرون منها الناس في كل سماء إلى غير ذلك. فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله، وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط لأنه قتل 100 نفس. فأتاه ملك آخر حكما بينهم وقال في صورة آدمي، وهذا يدل على جواز تصور الملائكة صور بني آدم، وقد كان جبريل يأتي النبي عليه السلام في صورة صحابي من يعرف اسمه، صحابي من الصحابة كان جبريل عليه السلام يأتي في صورته، تشكل في صورته، وهذا يدل على أن الملائكة لهم قدرة، أعطاهم الله قدرة على التشكل. من يعرف الصحابي الذي كان يأتي النبي عليه السلام في صورته؟ هاي اللي يجيبون عقيل حاجز جائزة، يلا ترى كانش حتى معلومة هكذا مخبينها ولا قريتوها ولا ويلو، يلا والله خليكم تحوسوا عليها. يا الصحابي هو دحية الكلبي، اسمه دحية الكلبي، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي في صورته، أو كان جبريل عليه السلام يتصور في صورة ذلك الصحابي رضي الله عنه وأرضاه. قلنا أن الملائكة تتصور أو تتشكل في صور بني آدم. قال فجعلوه بينهم أي حكما بينهم، فقال قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له، يعني قيسوا ما بين الأرض هذه مثلا اللي كان فيها تاع الفساد والأرض تاع الصلاح، إذا كان أقرب إلى أرض الصلاح فهو من أهل الصلاح، وإذا كان أقرب إلى أرض أهل الفساد فهو من أهل الفساد. قال فلما قاسوا وجدوه هو أدنى إلى أرض أهل الصلاح، فقبضته ملائكة الرحمة. وفي رواية أخرى قال أقرب بشبر واحد، شبر واحد من عمرك، شبر زاد مشى مثلا خطوة وطاح، هذا يعني منعاته من أن يكون من أهل العذاب والعياذ بالله. وإن كانت الذي منعه شنو هو؟ توبته وإتيانه أهل الصلاح تائبا، وإلا سواء كان أقرب من هنا أو من هنا هذا لا إشكال فيها. الذي يعني نجاه من أن يكون أن تأخذه ملائكة العذاب هو توبته التي صدق فيها لله تبارك وتعالى. وفي رواية أخرى أوحى الله تبارك وتعالى إلى يعني الأرض التي كان فيها من أهل الفساد أن تباعدي، وأوحى إلى الأرض التي كانت يعني يقصدها أن يعني تقاربي. قال وقيسوا ما بينهما فوجدوه إلى هذه أقرب بشبر فغفر له. وهذا الحديث يدل على أن لا يوجد ذنب لا يتاب منه، حتى الشرك الذي هو أعظم ذنب عصي الله تبارك وتعالى به فإنه الإنسان يتوب منه، حتى وإن أشرك الإنسان والعياذ بالله وقع في الشرك الله أعطاه له الفرصة أن يتوب، ما كانش ذنب لا يتوب الإنسان منه، كل الذنوب يتاب منها، كل الذنوب يتاب منها. أما ما تعلق بحقوق العباد فهذا تركه الله للعباد فيما بينهم كالدين والظلم والغيبة والنميمة، هذه الأمور التي تتعلق بأمور العباد يعني والقذف إلى غير ذلك، هذه تكون ما بين العباد. إذا كان عندك مشكل مع أخوك روح تحلل منه وأنت في الدنيا خير من أن يعني تموت أنت أو يموت هو وتكونان خصمان عند ربكما جل وعلا. الأولى الإنسان أن يتحلل في الدنيا، يذهب إليه إذا كنت ظلمتك اسمح لي، وإذا كنت تدعي أنك تساني هاك صوردك، المال يروح ويجي. صح إذا كان مات واحد فيكم وما سمحت له ولا هو ما سمح لكش، راه عند ربي سبحانه عظيمة تكون الحسنات والسيئات. وجاء في رواية قال انظر هذين حتى يصطلح، لا أقضي بينهما الله تبارك، حتى يصطلح حتى يتصالح بينهما بنقضي بينهما المتخاصمين. هذا جاء الحديث قال انظرهما حتى يصطلحا، إذا كان تصالحا وهما في ذلك الموقف فإني أنظر في حسابهما، وإن لم يصطلحا فإني لا أنظر فيه حتى يصطلحا. والتوبة كما قلنا هي مشروعة في كل ذنب، الشرك المعاصي الكبائر إلى غير ذلك، إلا ما تعلق بحقوق العباد فإن الإنسان يجب أن يتحلل من العباد هم نفسهم، لأن العلماء قالوا الدواوين ثلاثة، ديوان بينك وبين الله فهذا يغفره الله تبارك وتعالى، وديوان بينك وبين الناس هذا هو للناس، إن شاءوا يعني أعفوك منه وإن شاءوا لم يعفوك منه، نسأل الله السلامة والعافية. قال وعن عبد الله بن كعب بن مالك، وهذا الحديث طويل طويل قليلا إلى أنه فيه من العبار والفوائد ما فيه، وهي قصة توبة كعب بن مالك الذي تخلف عن غزوة تبوك. قال عن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب من بنيه حين عمي، قال سمعت كعب بن مالك يحدث بحديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا ابنه كعب بن مالك، عبد الله بن كعب بن مالك يحكي عن أبيه لما تخلف عن غزوة تبوك فقال لم أتخلف عن رسول الله في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك، يعني ما تخلفت عن غزوة غزاها النبي عليه الصلاة والسلام إلا في غزوة واحدة وهي غزوة تبوك، غير أني قد تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحدا تخلف عنها أو عن هذه الغزوة. يعني تخلف عن غزوة بدر ولكن النبي عليه السلام كان لا يعاتب من تخلف عن الغزو، يعني يقولوش لها مديت ولا ما حضرتش ولا كذا ويعاتبه، هذا هو العتاب، وإنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون عير قريش حتى جمع الله تعالى بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. أما خرجوا يعني جاءتهم يريدون عير قريش يعني ما تملكه قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم في غير ميعاد، يعني باغتهم أهل قريش. ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين توثقنا على الإسلام، بيعة العقبة تلك البيعة التي بايع فيها يعني كثير من الصحابة النبي عليه السلام يبايعون على الإسلام، يعني يصافحونه ويقولونه بايعناك على الإسلام. قال وما أحب أن لي بها مشهد بدر وإن كانت بدر أذكر الناس منها. وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة، يعني كعب بن مالك لم يتخلف عن غزوة تبوك لأجل أنه لم يكن قويا أو لأنه لم يكن لديه ما يتقوى به لكي يغزو مع النبي عليه الصلاة والسلام. والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة، حتى أنه جمع راحلتين، الراحلة هي البعير وما يحمله من متاع من أكل وشرب ولباس وغير ذلك ومن سلاح وغير ذلك، هذه الراحلة. ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها حتى كانت تلك الغزوة فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، يعني غزوة تبوك، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا، واستقبل عددا كثيرا، فجل للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم، فأخبرهم بوجههم الذي يريد. والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير، ولا يجمعهم كتاب حافظ يريد بذلك الديوان. قال كعب: فقال رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفى به ما لم ينزل فيه وحي من الله. يعني كانت تلك الغزوة في يعني أشد الأمور، حتى أن الحرارة كانت مرتفعة والمسير كان بعيدا جدا لكي يصلوا إلى تلك المكان وهو تبوك، لأن تبوك يبعد عن المدينة بقرابة 800 كيلومتر تقريبا. تبوك الذي يأتي من الأردن وسوريا ويدخل البلاد الحرمين، أول ما يستقبل هي خيبر، ثم بعد ذلك يستقبل تبوك، وهي تبعد تقريبا 800 إلى 700 كيلو. قال: وغزى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال فأنا إليهما أصعر. يعني كان في تلك الوقت أن الثمار، يعني التمر وغيرها من الثمار التي تثمر في تلك البلاد، يعني طابت تلك الثمار، يعني نزعوها وتجهزوا بها. فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، وطفقت أغدو لكي أتجهز معه فأرجع ولم أقضي شيء. يعني كلما أراد أن يتجهز ويذهب ويأتي بالأشياء التي يريد أن يأخذه معها إلى تلك الغزوة لا يفعل ذلك، وأقول في نفسي أنا قادر على ذلك إذا أردت، فلم يزل يتمادى بي حتى استمر الناس بالجد. يعني ما زال بينه بالنفس، روح ونروح شرح نجيب كذا كذا، حتى أن الناس أخذوا وتجهزوا إلى غير ذلك، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا والمسلمون معه، يعني رحين يمشيوا، ولم أقضي من جهازي شيئا، ثم غدوت فرجعت ولم أقضي شيئا أيضا. يعني مازال يتمادى في نفسه رضي الله عنه وأرضاه، فلم يزل يتمادى بي حتى أسرعوا وتفارطوا الغزو. يعني مشوا، مشت النبي عليه السلام بالجيش وذهب إلى الغزوة، فهممت أن أرتحل فأدركهم فيا ليتني فعلت. بعد ما مشوا قلت أنا يعني يريد أن يلحق بهم، ثم لم يقدر لي ذلك، وما فعل رضي الله عنه. قال: فطفقت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم يحسنني أني لا أرى لي أسوة إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق، أو رجلا ممن عاذر الله تعالى من الضعفاء. أي لم يبقى من الرجال الذين خلفهم النبي عليه السلام في المدينة إلا أنه رجل معلوم النفاق والعياذ بالله، يعني منافق يظهر الإسلام ويبطن الكفر، أو من الشيوخ الكبار والضعف الذين لا يستطيعون القتال. وهو كعب بن مالك كان شابا يافعا وكان قويا رضي الله عنه، فلا وجد نفسه ماذا مع الضعف والمنافقين والعياذ بالله. قال: ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك. يعني ما تفكروش النبي عليه السلام حتى نوصل إلى تبوك. فقال وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب بن مالك؟ أين هو؟ فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، حبسه برداه والنظر في عطفيه. يعني قال له رجل حبسته الدنيا، يعني برداه، البرد هو ما يلبسه الإنسان من فخامة، من يعني اللباس الغالي. قال: والنظر في عطفيه أيضا من اللباس، يعني حبسته الدنيا ولم يأتي معنا لأننا نغزو ونريد الآخرة. فقال له معاذ بن جبل، معاذ بن جبل كان حاضرا، وقال له: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. يعني معاذ رد على ذلك الرجل الذي قال له، أو يعني قعد يغعز الدنيا، قال له معاذ، قال له: بئس ما قلت، والله ما علمنا عن كعب بن مالك إلا خيرا. يعني فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما رد على هذاك ولا على هذاك، ما قال له أنت عندك حق اللي قال له ما له مجاش، ولا على الأخر اللي قال له ما جاش نعلم عليه غير الخير. فبينما هو على ذلك رأى رجلا مبيضا يزول به السراب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن أبا خيثمة. فإذا هو أبا خيثمة الأنصاري، والذي هو تصدق بصاع تمر حين لمزه المنافقون. قال كعب: يعني النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا من بعيد، فلما دقق فيه النظر صلى الله عليه وسلم عرفه، وكان عليه الصلاة دقيق النظر من بعيد عرفه، وكان أبو خيثمة الأنصاري الذي تصدق بصاع تمر حين لمزه المنافقون. لما لمزه المنافقون ما قالوا له ما قالوا، تصدق ليرد عليهم ذلك اللمز. فقال كعب: ما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلة من تبوك حضرني بثي، فطفقت أتذكر الكذب وأقول. يعني ما زال النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع من تبوك، وكعب بن مالك تدور في نفسه حرب نفسية، فطفقت أتذكر الكذب، يعني أكذب عليه عندما يرجع، عندما يقول لي ليه ما جيتش معنا الغزوة، وش نقول له نكذب عليها بما أخرجني من سخطه. قال إذا كذبت عليه من يخرجني من سخطه يوم القيامة، يعني من سخط الله تبارك. فإذا كان مثلا قد نجوت من النبي عليه الصلاة وقد كذبت عليه، قلت له مثلا ما جيتش، يعني صار لي كذا وكذا وكذا وحصل لي من الأمور من الكذب والعياذ بالله، فمن ينجيني غدا يوم القيامة؟ لأن الله أعلم به وبسرائره وبكذبه إن كذب، وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. وبعد ذلك راجع إلى أهله يسألهم ويستعين عليه، يعني بأهل الرأي، الناس الكبار الذين عندهم رأي حسن. فلما قيل إن رسول الله قد أضل قادما زاح عني الباطل حتى عرفت أني لم أنجو منه بشيء أبدا، فأجمعت صدقه. لما قالوا له إن النفسين قد أتى وقد حضر إلى المدينة بعد الغزوة، يعني قال: ما ينجيني من هذا إلا أن أصدق مع النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره الصدق الذي كان به. وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما، وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس. وهذه من السنن المهجورة، أن الإنسان لما يرجع من أي سفر كان من السنة أن يعمد إلى المسجد، أن يذهب إلى المسجد ويصلي فيه ركعتين ثم بعد ذلك يذهب إلى أهله. وهذه من السنة المهجورة التي قد لا يفعلها كثير من الناس. وكان قال: وكان إذا قدم من سفر، يعني هذه عادته صلى الله عليه وسلم، أنه كلما رجع من السفر أول وجهة يتوجه إليها ماذا؟ المسجد، يصلي فيه ركعتين. فلما فعل ذلك جاءه المخلفون يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا 84 رجلا. جاءه الذين تخلفوا من مع كعب بن مالك، جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يعني اعتذروا له وحلفوا له أنه ما حبسهم عن تلك الغزوة إلا أعذارهم التي يعني قالوه له. فقابل منهم علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله. يعني الناس اللي تخلفوا مع كعب بن مالك جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام وهم 84 رجلا، وقالوا له مثلا اعتذرنا من جناش الغزوة وكذا وكذا، فأعذر إليهم ووكل سرائرهم إلى الله تبارك وتعالى، قال: من أن أعذركم وش اللي في قلوبكم يعلمه رب العزة جل وعلا. قال: حتى جئت فلما سلمت تبسم تبسم المغضب، يعني جاء النبي عليه الصلاة والسلام فلما رأاه النبي عليه الصلاة والسلام سلمت عليه، قال فسلمت تبسم تبسم المغضب، يعني يضحك له ضحكة تاع واحد أني غضبان عليك. ثم قال: تعال. فجئت أمشي حتى جلست بين يديه فقال لي: ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ فقلت: يا رسول الله، إني والله لو جلست عند غيرك أو غيرك من أهل الدنيا لا رأيت أني سأخرج من سخطه بعذر، ولقد أعطيت جدلا، ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله يسخطك علي، وإن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه أني لا أرجو فيه عقبا لله، والله ما كان لي من عذر. يعني قال له: ما عندي حتى عذر أني ما حضرتش معك هذا الغزو، وهذا هو الصدق الحق الذي كنت أقول، يعني أريد أن أقوله لك. قال: والله ما كان لي من عذر، ووالله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. يعني قال له: ما عندي حتى عذر أني ما حضرتش معك الغزوة هذه، وكنت على قوة وكنت على يعني أموري ميسرة وغير ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لهم: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. قال: ننتظر ماذا يقول الله في حقك. وسار رجال من بني سلمة فاتبعوني، يعني لما خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم تبعه رجال، فقالوا له: والله ما علمناك أذنبت ذنبا قبل هذا، يعني كان إنسانا صالحا، فقال له: لماذا أذنبت هذا الذنب العظيم؟ لقد عجزت في أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله بما اعتذر إليه المخلفون؟ يعني تستطيع أن تقول له ما قال له أولئك 82 رجلا أو 84 رجلا؟ قلت لهم كما قالوا المخالفين اعتذرنا لك النبي صلى الله عليه وسلم كروا عذرا كما اعتذرهم. فقد كان كفيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قد يستغفر لك النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنت قلت لن يعتذر المجيد. شو خلاص يعني شغل قالوا له روح كذب عليه كما قالوا الآخرين قل له تام. قال فما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. زالوا معه حتين يقول له روح قل له روح قل له حتى هو حوسي روح يقول له. فأكذب نفسي ثم قلت لهم هل لقي هذا معي من أحد؟ يعني هل هذا الأمر الذي أني جئت النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بالصدق أنني ما حضرته هذه الغزوة وليس لي من عذر؟ قالوا له كين زوج خلائن معك جاءوا ليه وقالوا له ورانا تخلفنا عن الغزوة ومعنا حتى عذر. شكون هو؟ قالوا أو قيل له مثل ما قلنا لك هما رجلان، هما مرارة بن الربيع العمري وهلال بن أميمة أو ابن أمية الواقفي، يعني رجلان مع كعب بن مالك. قال فذكروا لرجلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما أسوة. هذا الرجلين قد شهدا غزوة بدر وكانوا من صالحي القوم. قال فمضيت حين ذكرهما لي ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه، يعني هجرهم النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الثلاثة كل من في المدينة لا يكلمهم، ما يتهدروش معها مرة. هذا العلماء اسموه مبدأ الهجر. إذا أراد أحد من الناس يعني يكون مثلا إمام أو عالم أو مثلا حاكم من حكام البلاد أن مثلا يؤنب شخصا إذا مثلا فعل شيئا يقوم أو يأمر بالناس بهجرانه يهجروه حتى يولي يعود يرجع. إذا كان دار حاجة يقول لك حتى يرجع للحاجة اللي دارها مثلا، يسمى مبدأ الهجر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مش قال لأهل المدينة ما تهدرش معهم كل في ثلاثة هذا هلال ومراء وكعب بن مالك تهدرش معهم حتى ينزل في حقهم شيء من القرآن وقد نزل. فهجرهم يعني المدينة كلهم لا يتكلمون عنه، يقول السلام عليكم ما يردش عليه. إذا كان مثلا ذهب يشتري يبيع له شيئا ولا يتكلم معه كلمة، حتى قال لك يمشي بالأسواق كالمجانين يمشون لا يكلمهم أحد. قال فمضيت حين ذكرهما لي ونهى السمع عن كلامنا أيها الثلاثة ما بين من تخلف عنه. قال فاجتنبنا الناس أو تغيروا لنا، يعني لاحظوا أن الناس قد تغيروا حتى تنكرت لي في نفسي الأرض فما هي بالأرض حتى أعرف، يعني ضاقت به الأرض رضي الله عنه. فلبثنا على ذلك 50 ليلة، 50 ليلة يعني شهرين غير 10 أيام، وواحد منهم يهضر معهم يدوروا في المدينة ولا يكلمهم أحد. فأما صاحبي فاستكن وقعد في بيوتهما يبكيان. هلال ومرارة مكثوا في البيت يبكيان لما حصل لهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما أنا وكعب فكنت أشب القوم، يعني كان شابا وأجلدهم، وكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين، يعني كان يخرج من البيت ويروح ويدور وكذا وكذا، وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يأتيه فأسلم عليه وهو في المسجد بعد الصلاة، فأقول في نفسي هل حرك شفتيه برد السلام أم لا، يعني يسلم على النبي عليه السلام حتى النبي السلام لا يرد عليه السلام لشناعة ما فعلوا رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم أصلي قريبا منه وأسارقه النظر، يعني يصلي قدامه ويذنك فيه، فإذا أقبلت على صلاة نظر إلي وإذا التفت نحوه أعرض عني. إذا أقبلت على صلاتي نظر إليه النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد ذلك إذا أقبل يعني كعب يريد أن ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه صلى الله عليه وآله وسلم. حتى إذا طال ذلك علي من جفوة المسلمين مشيت حتى تصورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي، يعني مشى حتى لقى بستان من البساتين وهو الحائط يدعى يعني في اللغة العربية وهو لابن عمه قتادة وهو من أحب الناس إليه كما قال. فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام، حتى ابن عمه سلم عليه وهو من أحب الناس إليه، ولكن من أمر النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يكلمهم أحد خلاص لا تهدر معه ولو قال والله ما رد علي السلام. فقلت يا أبا قتادة أنشدك بالله هل تعلمني أحب الله، يعني يخف على بالك مني أنا أحب الله وأحب رسوله صلى الله عليه وسلم. فسكت فيعني فعاوده ذلك 3 مرات، وفي المرة الأخيرة فقال له الله ورسوله أعلم، تكلم معه وقال له كلمة الله ورسوله، يعني إذا كنت تحب النبي عليه السلام وتحب الله فالذي أعلم بك بذلك هو النبي والله تبارك وتعالى. قال ففاضت عينه يعني فبكى رضي الله عنه. قال وتوليت حتى تصورت الجدار، فبينما أنا أمشي في سوق المدينة إذا نبطي من نبط أهل الشام. النبطي هو الذي يأتي من أهل الشام، وهم يعني فرقة من الفرق من فرق النصارى أظنها أنباط، ممن قدم بالطعام يبيعه في المدينة، يعني يأتي من الشام يجيب طعام يبيعه ثم يتاجر. يقول من يدل على كعب بن مالك، يعني شكون يدلني على كعب حوس على كعب مالك شكون يدلني عليه. فطفق الناس يشيرون إليه حتى جاءني فدفع لي كتابا، يعني ورقة مكتوب فيها من ملك من من من من ملك غسان، مكان اسمه غسان، يعني ملكه من ملك غسان أرسل إلى كعب ورقة، وكنت كاتبا يعني كنت أكتب وأقرأ، فقرأته فإذا فيه أما بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبك يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام قد جفاك، يعني قد هجرك، قد جفاك ولم يجعل الله بدارها ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيع، فالحق بنا نواسيك. سبحان الله، أرسل إليه بكتاب يريده أن يتنصر، يعني لما شافوا أن النبي صلى الله عليه وسلم هجر هذه المدة كلها 50 يوما ولا أحد يكلمه، هو في مرحلة ضعف أراد مثلا أن يخرجه من الإسلام والعياذ بالله. فقلت حين قرأتها يعني لما كان قويا الإيمان وكان إيمانه صادقا، وهذه أيضا من البلاء، يعني هذا ثاني من البلاء الذي أصابني، فتيممت بها التنور فسجرتها يعني حرقها، حتى إذا مضت 40 من 50 استلبثت الوحي، يعني أراد هل نزل الوحي في حقي أم لا، إذا رسول السلام يأتيني أو رسول الله، يعني النبي السلام أرسل له أحد من الصحابة فقال إن رسول السلام يأمرك أن تعتزل امرأتك، قال له حتى مرتك واعتزلها ما تقعدش معها في البيت، قال له أطلقها، قال لا، روح المرة تاعه قال له الحقي بأهلك، روح جي عند بيت أمك حتى نكش ما يحكم علينا النبي عليه الصلاة والسلام أن ينتهي. وكذلك أمر صاحبيه هلال ومرارة أن زوجاتهما يعتزلانهما. قال فقلت لامرأتي الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم، يعني هلال كان كبيرا في السن شيئا ما وهو لا يستطيع أن يخدم نفسه، فقالت له امرأته هل تأذن لأن أخدمه، فأذن لها. فقالت يا رسول الله إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم فهل تكره أن أخدمه، قال لا، ولكن لا يقربنك، أي لا يقربنك، أي لا يأتيك كما يأتي الرجل زوجته. فقالت إنه والله ما به من حركة إلى شيء، والله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا، يعني 50 تقريبا 50 يوم هو يبكي على الذي فعله وعلى الذي ما جاء على النبي عليه الصلاة والسلام من أمره. فقال لي بعض أهلي لو استأذنت رسلا في امرأتك، يعني فهني رح استأذن النبي سلم في امرأتك بلك خليها تبعد معك، فقد أذن لامرأتي هلال بن أمية أن تخدمه. فقلت لا أستأذن فيها رسول الله، وما يدري ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته فيها وأنا رجل شاب، ذاك شيخ وأما أنا فشاب، ذاك أذن له وأنا قد لا يأذن لي. فلبث بذلك 10 ليال فكمل لنا 50 ليلة من حين نهى عن كلامنا، 50 ليلة وهم لا يكلمهم أحد وزوجاتهم قد هجران، يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجرانهم أيضا. قال ثم صليت صلاة الفجر صباحا 50 ليلة على ظهر بيت من بيوتنا، حتى الصلاة ما صلاها في المسجد، تدخل المسجد وحني هدر معاك واحد من يعاملك كذا كذا تكره، حتى هما أن يصلى الفجر في ظاهري أو ظهر بيتي من بيوتنا. فبينما أنا جالس على الحال التي ذكر الله تعالى منا قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صوت صارخ أوفى على سلع يقول بأعلى صوته يا كعب بن مالك أبشر، فخررت ساجدا، يعني نزلت الآية التي برأت كعب بن مالك وصاحبيه. فخررت يعني سجد شكرا لله تبارك وتعالى. قال وعرفت أنه قد جاء فرج، فآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بتوبة الله تعالى علينا حين صلى صلاة الفجر، فذهب الناس يبشروننا، فذهب قبل صاحبي مبشرون، وركض رجل إلي فرسا وسعى ساع من أسلم قبلي وأوفى على الجبل، وكان الصوت أسرع من الفرس، فلما جاءني الذي سمعته صوتا يبشرني نزعت له ثوبي فكسوته إياه ببشارته. يعني لما جاءه ذلك الرجل وهو في الفرس يعني في الحصان وبشره أنه قد تاب الله عليك لما فعلت، قال فنزعت ثوبي وأعطيتهما إياه، يعني لما بشرني من حيث قشي وعدتول، لأنه بشره بماذا؟ بالخير. ووالله ما أملك غيرهما يومئذ، لا يملك من ثوبه إلا ما كان لابسا، فأعطاه إياه. واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت، يعني سلف زج ثوبين ولبسهما، وانطلقت أتأمم رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئونني بالتوبة ويقولون لي لتهنك توبة الله عليك، حتى دخلت المسجد. يعني لما جاء يمشي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الناس يبشرونه بتوبة الله عليه، حتى دخل المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس، فقام طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني وقال ما قام رجل من المهاجرين غيره، فكان كعب لا ينساها لطلحة. يعني أول من قام له في المسجد هو طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه، فقال يعني كعب ما نسيتها لطلحة أبدا، هذا يعني ترحاب غيره. قال كعب فلما سلمت على رسول الله وسلم وهو يبرق وجهه من السرور قال أبشر بخير يوم مر عليك مذ ولدتك أمك، هذا هو خير يوم يعني أبشرك به منذ أن ولدت، وهو أن الله تاب عليك من فوق 7 سماوات. فقلت أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال بل من عند الله تبارك وتعالى، أن التوبة جاءت من عند رب العزة جل وعلا، وقد نزل فيهم قرآن يتلى إلى قيام الساعة. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأن وجهه قطعة قمر، يعني إذا أتاه الأمر يسره يعني وجهه استنار، يعني بياض وجهه صلى الله عليه وآله وسلم، وكنا نعرف ذلك منه. فلما جلست بين يديه قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله، يعني قد اشترطت على نفسي أنه إذا تاب الله علي أن أخرج من مالي صدقة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. فقلت إني أمسك سهمي الذي بخيبر، يعني أريد أن أتصدق وسأمسك سهمي، السهم هو الذي يعني من الغنائم التي تأتي في الحروب ويضرب لكل واحد ممن شارك في الغزو بسهم، فممن يعني كان لكعب سهم في خيبر من السهوم وهو المال الذي يعطاه، فقال سوف أتصدق وأمسك سهمي الذي بخيبر. فقلت يا رسول الله إن الله تعالى إنما أنجاني بالصدق، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت، فوالله ما علمت أحدا من المسلمين أبلاه الله تعالى في الصدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله أحسن مما أبلاني الله تعالى، ووالله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله إلى يوم هذا صلى الله عليه وسلم. يعني لما نجاني الله بالصدق توعدت الله ألا أكذب أبدا وأن أصدق الله في أمور كلها، وهذا الواجب على الإنسان أن يكون الصدق دائما في لسانه أو في قلبه وعلى لسانه، أن يكون الصدق في قلبه وعلى لسانه دائما، لأن الصدق هو الذي ينجي كما قال عليه الصلاة والسلام والصدق يهدي إلى الجنة، أو الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. قال وإني لأرجو أن يحفظني الله تعالى فيما بقي. قال فأنزل الله تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار والذين اتبعوه في ساعة العسرة حتى بلغ إنه بهم رؤوف رحيم، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. قال لقد تاب الله على المهاجرين وأثنى وعلى الثلاثة الذين خلفوا وهم كعب ومرارة وهلال بن أمية، حتى بلغ واتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال كعب: والله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد إذ هداني الله للإسلام أعظم من نفسي من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أكون كذبته. يعني يحمد الله أنه لم يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الكذبة، فأهلك كما هلك الذين كذبوا. يعني من الذين جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام وهم 80 رجلا واعتذروا إليه وحلفوا إليه، فقال: فأهلك كما هلك الذين كذبوا. وإن الله تعالى قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر مما قال لأحد، فقال: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم لتعرضوا عنهم، أو إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، فأعرضوا عنهم إنه رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. يعني الذين اعتذروا للنبي صلى الله عليه وسلم وكذبوا في دعواهم وحلفوا له على الكذب، انظر ما نزل فيهم. والذي صدق وأخبر بالصدق وهم كعب ومرارة وهلال بن أمية، عندما صدقوا تاب الله عليه. أما الآخرون فقال: ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. وقال: فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين والعياذ بالله. قال كعب: كنا خلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم الرسول صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له، فبايعهم واستغفر لهم، وأرجأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا حتى قضى الله تعالى فيه بذلك. فقال تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا، وليس الذي ذكر مما خلفنا تخلفنا عن الغزو، وإنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقابل منه. متفق عليه. أي التخليف قوله على الذين خلفوا، هم الذين خلفوا يعني تركهم أو تركوا هذه المدة كلها حتى نزل فيهم القرآن. هذا هو التخلف، ليس المراد بالتخلف هو التخلف عن الغزوة. والحديث هو في صحيح البخاري ومسلم، ورواه أيضا الإمام أحمد. هذا الحديث يعني رواه كعب بن مالك رضي الله عنه، وهو حديث طويل ولكن فيه من العبر ما فيه، وهو أن كعبا تخلف عن غزو تبوك هو وثلاثة، يعني نلخص القصة، هو اثنين من أصحاب النبي عليه السلام وهم مرارة وهلال بن أمية، تخلفوا عن الغزوة ليس لديهم عذر في تخلفهم. فلما يعني ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وغزا غزوة تبوك ورجع، جاءه نفر من الناس فماذا اعتذروا إليه، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: اعتذرنا إليك. ومنهم من كذب عليه صلى الله عليه وسلم وحلف على كذبه. أما هذا الثلاثة جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: ورانا مجنش غزوة معنا حتى عذر. قال لهم النبي: كراكم صدقت وقتها في القول تاعكم هذا، أجلسوا حتى ينزل في حقكم القرآن الكريم، أو حتى يوحي الله تبارك وتعالى إلي وأقول لكم. بعد الأذان إن شاء الله. الله أكبر. الله أشهد أن لا إله إلا الله. قلنا أن هذه أو أولئك الذين تخلفوا عن الغزو من غير عذر هم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة، ولم يكن لهم من عذر. وقلنا أن الآخرون الذين جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم واعتذروا إليهم منهم الكاذب ومنهم الصادق إلى غير ذلك. فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بهجرانهم، أي أن الناس لا يكلمونهم أبدا، وقد مضى على ذلك 50 يوما، يعني ما يحضر معهم حتى واحد، لا في سوق ولا في أي مكان، حتى أنه النبي صلى الله عليه وسلم أمر بنسائهم أن يعتزلوهم، فأمر بنسائهم أيضا أن يعتزلوهم، فضاقت بهم الأرض، يعني وجدوا من ذلك شدة، حتى نزل في حقهم أن الله تبارك وتعالى تاب عليهم، وما ذلك منهم إلا لصدقهم وصدق توبتهم رضي الله عنهم وأرضهم. لذلك ساق الإمام النووي هذا الحديث في هذا الباب، لأنه كله قائم على ماذا؟ على التوبة، وعلى الآية التي وعلى الذين خلفوا كما لقد تاب الله على النبي والمهاجرين وعلى الأنصار وعلى الذين وعلى ذلك قال وعلى الثلاثة الذين خلفوا. وفي هذا الحديث من الفوائد أولا مبدأ الهجر، أن الهجر مشروع ولكن ليس مشروعا لكل أحد، وإنما الهجر المشروع هو الذي يرجى من ورائه الفائدة. قد تهجر مثلا شخصا من الأشخاص لأمر ما، قد تهجر عام ويتغير فيه ولو، وقد تهجر نيلة واحدة برك يتغير. إذا كان هذه المصلحة المقدرة يقدرها أهل العلم، إذا كان مثلا من وراء هجره مصلحة وأنه يعود ويرجع إلى رشده، إذا كان فعل ذنب أو مقيم على ذنب تهجر التام مثلا، إذا كان مثلا يعني من وراء الهجر مصلحة فلك أن تهجره، أما إذا لم تكن وراء الهجر مصلحة فليس لك أن تهجره ولا يجوز هجرانه أبدا. ومن أيضا من فوائد هذا الحديث أيضا أن قول الرجل لمرأته إلحقي أو إلحقي بأهلك ليس طلاقا، لا يعتبر طلاقا إلا إذا قام في نية المتلفظ بها الطلاق. إذا نوى في قلبه الطلاق وتلفظ بإلحقي بأهلك فيقع الطلاق. أما إذا قال لها مثلا يهدر وياها قد قلقت وقالها يروح يجهز حوايجك وحذار بيك رحمه خلينا رحمه ولدي، إذا قالها بهذه الطريقة هكذا وليس في قلبه أنه ينوي الطلاق هذا لا يعتبر طلاقا. أما إذا كان قالها وهو في نيته يريد أن يطلق، بعد ذلك يأتي إلى مثلا المستفتي يقول له كي قلت لها هذا وش نوي في قلبك نوي طلق، يقول له إيه خلاص وقعت الطلقة، بعد ذلك ينظر هل طلقها في طهر من جامعة، في هل هي حائض، إلى غير ذلك مما ينظر إليه الفقهاء في مسألة الطلاق. المهم قوله إلحقي بأهلك مجرد هكذا فقط ليست بطلاق. أيضا من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما بأمته صلى الله عليه وسلم، فإنه بعد أن أمر باعتزال النساء رخص لهلال بن أمية أنه يحتاج لخدمة امرأته فرخص له في ذلك، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم رحيم بهذه الأمة. أيضا من الفوائد حرص الصحابة على التسابق إلى البشرى، فجاءه يعني الناس يبشرون كعب بن مالك وصاحبيه وكلهم يريد أن يبشره. وأيضا من الفوائد في هذا الحديث أيضا دليل على أن من السنة أن إذا أتى ما يسر أن يهنئه ويبشره به سواء كان خير دين أو خير دنيا، أن من السنة أن تبشر من يعني له البشرى. ولهذا بشرت الملائكة إبراهيم عليه السلام بغلام حليم كما جاء في القرآن. وأيضا من الفوائد التي جاءت في هذا الحديث أيضا وهي التي قام عليها الحديث، وهي أن التوبة تكون من الكبائر والصغائر، لأن التخلف عن الغزو من كبائر الذنوب من غير عذر، هو من كبائر الذنوب. والغزو هنا المقصود به الجهاد في سبيل الله، الجهاد إن قام الجهاد في سبيل الله وأمر به العلماء وبينوا أحكامه وتعين على أهل مثلا أهل بلد جهاد في سبيل الله بحق، يعني برفع راية الإسلام وقتال يكون بحق وقتال الكفار إلى غير ذلك، فلا يجوز التخلف عنه لمن قدر عليه وإلا وقع في كبائر الذنوب والعياذ بالله. أظن هذا ما جاء في هذا الحديث. قال: وعن أبي نجيد بضم النون وفتح الجيم عمران بن الحسين الخزاعي أن امرأة من جهينة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني. ففعل، فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. فقال له عمر: تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ قال: ولقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله. رواه الإمام مسلم. هذا الحديث من الأحاديث التي تدل على أن التوبة، أو على أن الحدود التي تقام من التوبات، أي تجب ما قبلها أو ما بعدها. قال عن عمران بن حسين الخزاعي أن امرأة من جهينة، جهينة هي قبيلة من القبائل العرب، أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، أي حامل بولدي زنا والعياذ بالله. فقالت: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. جاءته وهي يعني حامل وقالت له: قد زنيت، فأقم علي الحد. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وليها، أي من يعني قد يكون أبوها أو أخوها لغير ذلك، فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت تيني بها. يعني احسن إليها ولا تظلمها لأنها زنت ولأنها كذا وكذا، حتى إذا وضعت حملها جيبها لي. ففعل، فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت. لأن الرجم هو ثابت لمن؟ للإنسان الذي هو متزوج وقد زنى والعياذ بالله، هذا في حقه الرجم. أما من لم يتزوج أصلا وزنى، هذا في حقه الجلد. هذه قد يعني كانت ثيبا، أي متزوجة وزنت. قال: فأمر بها فرجمت، ثم صلى عليها، يعني رجمها حتى ماتت، وبعد ذلك صلي عليها صلاة الجنازة. فقال له عمر: تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ قال: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. يعني لما جاءت واعترفت بذنبها وصبرت على إقامة الحد عليها، فإنها توبة لا تعدلها توبة. قال: لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، يعني لو تاب 70 من أهل المدينة ويعني من غير هذا الذنب وتابت هي، لكانت توبتها أفضل من أولئك. وهل وجدت، قال النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب عمر، قال: وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله؟ يعني جاءت بنفسها وقدمتها لله لسوء ما فعلت، وقد تابت، يعني الإنسان الذي طبق في حقه الحد، فالحد في حقه توبة، ولا يجوز سبه ولا لمزه ولا زجره إلى غير ذلك. الإنسان الذي أصاب حدا من الحدود وطبق عليه فهو له توبة، وليس كما قيل أنه يعني يذم إلى غير ذلك. أظن نتوقف عند هذا الحد. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يا بسم الله.